بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخوان المصلين تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في ختام حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 62 من سجل شرح الأربعين النووية. وكنا درسنا مسائل تطبيقية تتعلق بما اشتهر أنه بدعوة هو ليس كذلك. واليوم بإذن الله تعالى نطلب الموضوع فنتحدث عن ما اشتهر بأنه سنة وهو ليس كذلك. فأول تلك المسائل التي اخترتها وهي مسألة أن يتمذهب الإنسان بمذهب فقهي. كثير من الناس اعتقدوا في فترة من الفترات أن هذه بدعة وقالوا كيف يكون واحد يتبع الإمام مالك ويتبع الإمام الشافعي وأبو حنيفة وإمام أحمد وغيرهم ويترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت أنت الآن كيف تدير قالوا نفتني بسنة رسول الله ما تفتنيش بقول مالك ولا تفتني بقول مذهب فلان ولا مذهب فلان. هذه الظاهرة كانت ولا تزال يعني أحد أسباب ما هو موجود الآن من فوضى في الخيام. فتجد الشخص يتعلم أحكام مذهبه أو يتعلم الفقه بدون أن يرجع إلى مذاهب العلماء فيصير يظن أنه يتعلم لكن في أول اختبار له من الاختبارات يعني يفشل ويصطدم بما سنتحدث عن بعض مآلاته. فلذلك اليوم نتحدث عن التمذهب وفكره وأصله. التمذهب هو اختيار إنسان لمذهبه من الأئمة المعتبرة. الأئمة هؤلاء كثيرين يعني بالعشرات لأن أصحاب المذاهب الذي استقر عليهم الناس هم الأربعة في أهل السنة وكان مذهب الظاهرية وغيرهم. يعني لماذا اختار هؤلاء؟ أولا لأن هؤلاء اشتهروا بالعلم وعندهم كثيرين خدموا مذهبهم خدمة كبيرة علمية فقهية أصولية لغوية شرح الحديث شرح القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم كل هذه العلوم خدمت عن طريق هذه المذاهب. لذلك نحن الآن عندما نتحدث عن قول الإمام مالك مثلا أو مذهب مالك ونقول الفتوى فيه كذا وكذا فإنه هذا ليس الآن خرجناه ولا البارح قالوا واحد وإنما نتحدث عن سلسلة من العلماء فوق الحد. إذا صح التعبير نقول هكذا أرنانا من العلماء جيش كبير من العلماء من مختلف وكان تتبع مثلا مذهبنا مثلا من مالك او من مذهب الشافعي او ابو حنيفه او من احمد رضي الله عنه جميعا تجد الان مئات من العلماء والاف من العلماء في اللغه في التفسير في شرح الحديث في الفقه في الطوائف الفقهيه في اصول الفقه تتابعوا على هذه المساله. فعندما يقول المفتي مثلا في بلادنا قال كذا وكذا الشيخ خليل ولا غير ذلك فإن السند الذي يتكل عليه هو مئات العلماء وهذه نقطة مهمة. هذا هو معنى الذي يعتقده جميع الناس أننا نتبع سلفنا الصالح. من هو سلفنا الصالح؟ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا سلسلة وراء بعضها بعض يختم بعضها بعضا وينقل بعضها علم الآخر إلى أن وصل إليه. وهذه سنة في ذاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر الصحابة تسمعون ويسمع منكم تستمعوا مني صلى الله عليه وسلم وكي تستمعوا تديروا تعالوا تبلغوا ويستمعوا منكم محتقرين. وفي حديث آخر قال من سمع عني علما فليبلغه كما سمعه وربما بلغني أو عن سمع تتلحق المعلومة يكون يفهمها خير من الكلام. لأن كثير من الناس كثير من العلماء وظيفتهم أن ينقلوا العلم إلى الفقهاء. ولذلك شوف الفقيه والمحدث والأصولي عندهم أعمال مختلفة لكن كلها متكاملة. يجي المحدث يجي أن الحديث هذا يعني شخصان قال أن كيف أتأكد أن الحديث هذا يعني حديث يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نبدأ نديره خدمة كجية تاع العلماء نبدأ نديره قاعدة بيانات من أول واحد اسمع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي إلى أن وصل إلينا سيدنا واسمه وانت سمعت حال سمعت حال كان عمره زملائه ما كان يدير فيه والديه شيوخ نتاعو التلاميذ نتاعو قاعدة بيانات فوق ما تخيل بحيث اننا الان كان نشوفوا كتب الجرح والتعديل العلماء كيفاش ربي وفقهم هذا البيدوني كاع هذيك حطوا كاع على شخص واحد ومن بعد انا جبنا المعلومات كامله قال انت الان سمعت ولا ما سمعتش هذا الحديث منش ونبداو نتبعوا فيك ومن بعد كيفاش نتاكد باللي راك حق اختبارات تاع الحفظ تاع الضبط عن تجربة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عمل به فتنة استمتعت بعد أسماءنا بعد شهر بعد عام عامين كل شيء حول كنا نفعل فعلا من عمل بالنيات فالذي تهدى كما قلت المرة الأولى أنا متأكدين بلي حافظ والذي تبدل فيه ها قالوا لا بلك في دوام بلك راه وهم بلك راه يكذب بلك راه كذا نبدأ نسمع الاحتمالات ونبدأ نقارن تكتب الفقرة الخالفة على العلماء المتقدمين كيف سمعت من مجلس واحد من عن شيخ واحد وأنت تروي عن عمر ولا يروي عن عائشة رضي الله عنها كيف؟ تفضل فنبدأ بيانات تخرج هكا ونخمو أمام بعض حتى نتأكدوا دائما نستبعدوا احتمالات نستبعدوا دائما احتمالية الكذب توصل إلينا سرنا كما رأي الآن نقية ما دخل يجي الفقيه ينظر إليها خلاص واحد يفقد خلاص خدمته هنا يجي الفقيه ينظر إلى الدلالات تاع الكلام ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا ماذا يفعل هذه السنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية والقولية ماذا يستفاد منها والفعلية ماذا يستفاد منها والتقريرية ماذا يستفاد منها والتركية ويبدأ يسأل أسئلة ويخرج فوائد قد لا تخطر على بال الإنسان أبدا كاين حديث فيه نص قصة صعبة واحد من الصحابة الصغار صحابة صغيرة يعني بالك عمر بن الخطاب كان عبد الله واش مربي مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا عمير ما فعل النغري يا ابنه وش دار الدرج تاعك؟ وش دار فيه؟ كان درج تاع مات هذا حديث وش نص الصاع يا أبا عمير ما فعل النغري أحد العلماء الشيخ الأخباري نتاع مذهب السكر الجزائري كتب فيه أكثر من 200 فائدة خرج منه 200 فائدة استفدتها من هذا الحديث وش نمو؟ ويبدا يقول جواز تربية الحيوان، تربية الطير، وجواز حبسه في القفص، وجواز أن يتخذه الإنسان، وجواز أن يسأل الكبير الصغير، وأن يواجهه في مصابه، وكذا، ويخرج لك 200 فائدة استخدمت هذا، وش من عقل اللي كان يبدا يستوعبها؟ لذلك أنت الآن لما تجي تشوف العالم، العالم مش راح يخدم، العالم خدمته الأساسية هو أن هذا نتكلم غير عن مثال مشينا فيه فقط ما هي كان شيء أخرى اللي نشوف القرآن حاجة أخرى واللي راح القياس حاجة أخرى وما إلى ذلك اللي هو أن يستنبط مثل هذه النصوص ما يخدم مصالح الناس ولذلك نظر الفقيه إلى الأشياء ليس نظر عامي وقال العلماء قديما قالوا واحد الكلمة مفيدة العالم من يوضح المشكلات ويستشكل الواضحات العالم أحد شكون هو اللي انت تشوفها مثلا تفهم فيها والو واش يقول هو يجي في الاشكالات انت كيفاش لماذا علاش قال علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش كذا بدا يدخل في واحد الاشكالات انت تبلش علاش واللي انت تبان لك واعره هو يحلفها لك خمسه مين اسمك كيف تقول طبيب انت تروح ليه تقول له مثلا اكرمك الله عندي مثلا حبه انا واعر جاي يقول لك هذه واش بها تقول له موالفه تجيني يقول لك درت زماني تقول له موالفه تجيني موالفه تجيني عنده مش كما موالفه تجيك عنده يقول لك انت هذا امر مادام رايك خربت ما كان مشكله وانت بالنسبه لي مادام تجي وتروح ماهيش مشكله لكن نظر فقيه طبيب غير نظر انسان مريض لذلك احنا الان عندما نتحدث عن هؤلاء تشوفهم يستنبطوا من احكام الفقه ومن احاديث ما لا نتخيل جاء احد الناس الى واحد الشيخ وقال له هذا جايك معلم يعني قصدي كما نقول هنايا ويقول له انا يهديني في كتاب السنه ولا اصدق ويبدا يجيب له واحد الكلام في هذا فسالوا قالوا صدق انا عندي واحد المساله برك طهاره البيض قالوا البيض هذا ما الدليل على انه طاهر الا يخرج من مخرج النجس قالوا ايه كيفاش حرام من ناكلوه الان ما الدليل على انه طاهر راح احبس قالوا عندك حديث في النبي صلى الله عليه وسلم بيض قالوا ما عنديش عندك آية تقول بلي البيض طاهر قالوا ما كانش هو قالوا كيف هذا كنت الآن كل ما بدأت بيضة حرام ونور كيف فعي السيد يدور يدور هذا ما لقاش الجواب، فقالوا كل شيء هذه. قال دليل طهارة البيضين هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورى الحديث قال من جاء في الساعة الأولى من الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب غنمه، ومن جاء في الثالثة حتى الحفة كأنما قرب بيضا. تلك الصحابة ورأي طهارة البيض، قالوا لا يتقبل الله ولا يتقرب إلى الله إلا بالطاهر الطيب. لما تشوف الرجال يسد الحج يحكي لها تروح تقرا كاع، يعني بكر الجمعة كثير واحد تصدق بقرا، واحد تصدق بخروف، واحد تصدق بحباب. يعني وش جبهر طهارة البيض عنه نجسته؟ قالوا لا يتقبل الله إلا الطيب ولا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. فقبل يده قبل صحيح. وقعد حتى الإمام أبو حنيفة مع تلميذه أبو يوسف رحمه الله. أبو يوسف أحد تلاميذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كامل. وكان هذا أبو يوسف إنسان نجيب، تلميذ نجيب، يقرأ بحقوق ناشط ومزين، ومرة مرة حتى كأنه شغل حيموت. وأبو حنيفة خاف. قال راح يموت لي اسمع حاجة، قال له اسمع بها الضار اصطلع عليه، قال له والله لا كنت موجود الحاجة كبيرة وراح يموت وخسارة. لا فرص اسمع هذيك الكلمة برا ذهب يروح، بل يراه تبارك الله ما منه وما يزيدش. فجلد رفاق في مجلس ولا يفتي وحده، ولا يفتي وحده وشغل استقل عن شيء كله بعد ذلك. قلت أن الإمام أبا حنيفة يعني لما رأى تلميذه قد استقل بحلقات قبل أن يتأهل، أرسل له واحد هذا إنسان تقتل، قال له عندنا واحد قال له شراء أو لا أرسل حوايجه بيستبغوا منه، واحد كانوا بكري يستبغون للحوايج تاع الصوف كما هذا، يوم مثل أنا بالعادة في المغرب تشوفوها الآن هذيك مدينة شفشاوة ونزلة الصوف تدري هكا شغل زهار وفيها الالوان مليحه، كان بكري هكا يخدموا تديروا صوف هكا كويس لا ما غاديش تدخل الزرقاء ولا الحمراء ولا قال لك واحد جاب حوايج كان مثلا فيتا ولا تريكا ولا وداه واحد يصبحوا بدرا، ومع ذلك السيد قال له جحد الثوب، قال قال له والله ما فيني هذا حاجة. وما تعاود قال له لا تسمح لي راه عندك. هل وعده له بسبوخ. هل يستحق المجرم أو لا يستحق؟ بعد ما قال لي ما رضيك ليش تسرقوا وما تعاود فقال له وش يقول لك جواب كل راك غلط. فأبو يوسف قال لهذا المستعد قالوا ايه يستحق المجرم مضمون خلصوه حق ما سبق الرسول قالوا غلط. قالوا اصبرتم خمن فيها شويه قالوا اه لا ما يسحقش خطر سرقها هذه حاجه مسروقه تبين خلصت رائحه السرقه. قالوا راك غلط. فكان هو كيف يشرح؟ قالوا له سيدي قال ما انتبه بلي الامام ابو حنيفه هو اللي مسروق. راح قالوا يا امام رضي الله عنك ما نسال من حجه؟ يقول لي مسألة قصة سباق هذا. فقال له الإمام أبو حنيفة قال إن كان قد صبغه بعد أن جحده فإنه صبغه لنفسه. بيسوء عجبه صح ولا لا؟ فليس تحق الأجر. وإن كان صبغه بعد قبل أن يجحده لا خدمته. قال رضي الله عنه عاود يبعث في بلاصتو وقعد يقرا العلم حتى من مثل مهما ابو حنيفه بان استقل وحده. وهذا القاعده. ولذلك شوفوا احنا المالكيه من اذا تشوف انت واحد المسائل انا في بلاد الحنفيه واحد المسائل الامام مالك يمشي فيها طريق ما فيش وقت يخرج تقول وش كيف الامام مالك قاعده عنده هذا وما يعاود يبدلها. مثلا شهاده المراه لنفسها وحدها احنا افتقد تقريبا كامل ان الشهادات تاع المراه لازم يكونوا زوج نساء رجل وزوج نساء ولا زوج رجال ما كانش نساء مع بعضهم بعض يشهدوا. في المحاله المالكيه قالوا بصح اصبر انتم راكم تتكلموا على بيع وشراء تتكلموا على سوق وتتكلموا على اشياء اخرين اي سيدي يقول لك انتم الان مثلا نساء مراه سرقت تمراه في عرس رجل دخلوا في الوصفه صح ولا لا؟ في حمام رجل يدخل ثم بان يشهد حراك حقوق الناس ولا نقبلوا شهادة المرأة مع المرأة. قال تقبل شهادة المرأة مع المرأة فيما لا يكون فيه إلا النساء كما تجمع الناس على أعراض الحمامة وما ذلك. وقالوا ما أكثر الذراري نقبلوا الشهادة نحن ولا ما نقبلوهمش؟ ما نقبلوش شهادة أطفال يجي يشهد لك بلي فلانة ضربة فيها تفضل. ساعوش قالوا المنكي قال تقبل شهادة الصبيان على بعضهم البعض ما لم يتفرقوا فيما لا يحضره إلا الصبيان. الذراري يلعبوا بعض واحد ضرب الاخر اعمال الذراري ما بطل ما كانش واحد كبير اللي يلعبوا يقعد يتفرج باي شهاده الحديث صح ولا لا؟ قال الذراري راهم مع بعضهم تقبل شهادتهم ما لم يتفرغوا كيف تفرقوا وش يصرخوا؟ يتحرشوا شو اصبر؟ رد بالك عم يقولوا لك رد بالك تقول رد بالك ما تقولش وحصلها في فلان وتصلي يخاف فيضرك. فقال شهادة الصبي على الصبي فيما لا يحضره إلا الصبيان مقبولة هذا اسمه الاستحسان. وهذا من منطقة الفقهاء. ولذلك لما يجينا واحد الآن ويقول لك أنت مذهب هذا يا رحم غاطي ومذهب ومش عارف يقول هذا يقال هذا خطأ. عمره ما كان مذهب الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد منافس الكتاب والسنة وإنما هو فهم الكتاب والسنة يعطيه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولا يمكن لشخص أن يناقش في هذا لأنه حبي. ولذلك من أراد أن يتعلم يبدأ من يعني من أراد أن يبدأ منه. وشفنا إحنا بكثير من الناس للأسف الشديد فتحوا على روحهم بيبان اعتقاد على العلماء حتى احتقروا الناس. وقت سابق وربما كثير منكم يذكر الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة الإمام مالك الإمام مالك والشافعي ما يعرف والو والإمام أحمد غاب عن الحديث وانت ما غابش عليك. هذا اللي كان يرى يعني الاحاديث النبويه ويسمع من عند الرواه ويسمع في الوزن والضع جيت بالميكرو جيت نفسه محال هذا الشيء. هذا الفوضى اللي جيت فيه نحن في الفقه في وقت سابق ولا تزال الى الان. ما هو سببها؟ ان الناس لم تتعلم العلم الصحيح. بينما الناس تتعلم العلم الصحيح وين تحطه في المسائل اللي عنده 4 6 مرتب يعرف كيف يتكلم يعرف يجاوب ويعرف كيف يتصور المسائل. وهذا هو الاساس. اذا نقول لانه بعض الناس سوقوا لنا ان هذه اللامذهبيه وان هذا الاتباع الكتاب والسنه المباشر سوقوا لنا أنه من السنة وليس بالعكس السنة لها اتباع هؤلاء وأفهامهم لأنه نقص على دخل شو الله كنت أنا كنت أطرح للطبيب وش تقول له يقول لك يوهي هذا ودوى اللي ينفع أنت وش تروح تقول له تقول له لا أصبر أصبر أصبر يقول ليش بلي ندوى ينفع وقل لي لك الدراسات التي تدهم أنت الآن بكري وقل لي هذا ودوى لي على المرض وقل لي التأثيرات الجانبية هذه خدمة يعني الآن أنا نشوفه غير عند الطبيب هذاك الدكتور هذا اللي عنده بيضال هذا اللي خرجه كل عام هذا قاموس طبي هذا في كل سنة وسنتين يعود يديروا فيه تعديلات على حسب الدراسات التي رايحة التي تفيد الطبيب أنا مستهلك عادي أنا مريض التالي أنا تهمني حاجة واحدة أصبح وفي يوم مش خطر مثل فقط هذا هو شيء يهمني وما هلك التأثيرات والأمراض النادرة يقول مش تخافين فيها أنا الآن وليش لازم يقرأها غير في حتى الوقت نجرح الآن دائما عشان تعمل أمر يا راسيبا ولا أحد منا يعتبر عاقلا من يفعل هذا كذلك الفقه قال انت الان كي جيت تروح التقسيم عندك حاجه واحده اللي مسؤول عنها قدام ربي انك لا تسال الا من تثق فيه هذه الحاجه تخفيت عليها الله سبحانه وتعالى يوم القيامه قال على شرط هذا ما رحتش لها اذا كان غير قرطه واكبر هذه حرام عليك ساقول انا سالت هذا الشيخ لاني اثق فيه واثق في علمي واثق في تقواه وانه يعرف وبعد ذلك افتاك بما افتاك تسال يدعك خلاص عند ربي مش حسب خدمة حسبه هو قال تكفاتي يقول له أنا قلت الإمام الشافعي والإمام مالك وانتهى الموضوع الشافعي يشكر الله سبحانه وتعالى وانت النجم قال لأن النبي قال ولأنك قلت ولأنك كذا كذا فتعقده فهذه خدمة مع الأخيرة لذلك هذه المسألة الأخيرة هي تقريبا أحد المسائل التي قلنا بأنه ما قيل أنه سنة وليس بسنة بل هو إلى البدعة أقرب ولذلك كان في عدم ولا في إخبار هذا الطريق طريق التمذهب كما قال بعض العلماء قنطرة إلى المدينية سبتها الناس أنحدت وكفرت وفسقت لما يرون من تجذر الناس واحد ما يعرفوه بارح كان مثل في سماته سماتين ولا يفتي وقال الله قال رسول الله ويجي الجبال يتم قصة واحدة فقط عشان ما أحد الناس من هؤلاء وبها نخل قلت هذا الطريق جلت الله يعني مستوانا واحد إمام فقال لا نجوى مالكي يا وضوى ومش عارف حرام عليكم تبقى الإمام مالك ومش عارف ذلك وحنا تبقى الكيوز إما ليش إحنا تبقى لي جيزة ولا تبقى التوراة فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار وش العلمنا يقال لي يجي الخمار وتصلي قلت بقول والله كيف أشتري الخمار وتصلي ينسبح أصلا مش وجبه وحرام على الخمس قال لي كيف قلت له تقول لي انت تبع كتاب السنه انا مش تبع كتاب السنه انا تبع الانجيل انا تبع تعالى اليهود قال لي لا دير الخمار وتصلي حديث صحيح قلت سبحان الله قلت لا صلاه لحائض الا بخمار هذا حائض هنا مقصود من هذا صلاه الا بالبالغه يا اخي مرض تطلع صغيره تصلي لكن ما صلاه تصلي لكن واحده كبيره يجب عليها ان تصلي كما انا اعرف نفسي لا اكثر ولا اقل وهذا دائما سبب الجهل الذي يعود الى الانسان لما خرج نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يتعلم بما تعلمنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واستغفر